ونبدأ بالسؤال هذا في تويتر. سعود بن عبد الله يقول: الجمعة الماضية كنا في البر مخيمين وكان الجو بارد جدا، وكان الموقع يبعد عن مجموعة من الحاضرين أكثر من 100 كيلو ومجموعة أخرى 40 كيلو عن محل إقامتهم، فصلينا المغرب والعشاء جمع تقديم، قصرنا جميع الصلاتين أو صلاة العشاء بسبب البرد، ثم انطلقنا إلى منازلنا، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما دمتم في البرية والمسافة تزيد على 80 كيلومترا فأنتم بهذا تعتبرون مسافرين. وقد ذكر الأخ السائل أن بعض من كانوا معهم أتوا من مسافة تبعد 100 كيلو، وأن البقية أيضا أتوا مسافة تزيد على 80 كيلومترا. فإذا كانت المسافة تزيد على 80 كيلومترا فتعتبرون مسافرين، ويجوز لكم الترخص برخص السفر ومنها الجمع، وعلى ذلك فلا حرج عليكم في جمعكم للصلاتين. نعم أحسن الله إليكم. معنا أول المتصلين أيضا مها من جيزان. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا مها، سؤالك. يا شيخ، أنا عندي مواشي كما الواردة، فالواردة تعطي والدها ضحية للمواشية وأنا كذلك، هل يجوز هذا الفعل ولا لا يا شيخ؟ الوالدة تعطي من ضحاياها كيف؟ الوالدة تعطي والدها من ضحاياها هي، وأنا أعطي والدي من ضحاياي أنا، يعني أنا أعطي والدي ضحية من عندي. يعني تعطينها خروف يضحي به عن نفسه؟ أيوة، عن نفسه أو عن أهل بيتي. يضحي عن نفسه وعنك أو لك ضحية أخرى؟ لا، أنا بين، أنا مع والدي. أنت مع والدك وتعطي والدك، تقول ضحي ضحي عني وعن البيت كله. لا، أنا ما أقول ضحي، أقول أبويا هذه هي ضحية من عندي، يعني خلاص أنا أغذيهم كده، أقول هذه ضحيتنا. أي نعم، طيب. لكن الوالدة تعطي والدها وهي مستقلة عن والدها. نعم واضح السؤال. تفضل شيخ. لا بأس بهذا، الأضحية هي مستحبة وسنة مؤكدة وليست واجبة، وعلى هذا فما ذكرته الأخت الكريمة كله لا بأس به والأمر واسع. فإذا أعطت والدها هذه الأضحية وقال ضحي بها، فضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته ودخلت منهم ابنته، فهذا أمر حسن. وهكذا أيضا ما فعلته والدتها كذلك، الأمر في هذا واسع. نعم جزاكم الله خيرا. معنا متصل آخر، معنا عبد الرحمن من مكة. السلام عليكم. السلام. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ. أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن تداول في العملات الرقمية. السؤال الثاني يا شيخ، أنا لو أبقى أفتح محل ونسقت يعني مع العامل الأرباح يعني بالنص، هل فيه مخالفة في الشرع في هذه الطريقة ولا لا؟ السؤال الثالث. السؤال الثالث إيش ضابط التسويق في الشريعة؟ حكم إن أنا مسوق المنتج، ايش الضابط في الشريعه الاسلاميه بحيث انه التسويق يكون ما يكون حرام؟ نعم واضح فضيله الشيخ. انقطع السؤال الثالث، غير واضح. نعم، هو يسال عن ضابط التسويق في الشريعه الاسلاميه، هو مسوق ويريد ضوابط التسويق في الشريعه الاسلاميه. لكن هل يقصد التسويق الشبكي او يقصد غيره؟ عبد الرحمن. لا، الشبكي او غير الشبكي بشكل عام. اي نعم، يعني أنت الآن تسأل عن التسويق الشبكي وعن غيره، ما حكمه؟ نعم، أو ضوابطه في الشرع. نعم. سؤاله الأول كان عن تداول العملات الرقمية. نعم، العملات الرقمية مثل البيتكوين وغيرها هي محل خلاف بين علماء المعاصرين، لهم في ذلك رأيان، فمنهم من رأى الجواز وأنها عملة متداولة فهي كسائر العملات، ومنهم من رأى المنع لما فيها من التغريس بالناس وذلك للتذبذب الكبير في أسعارها وللغموض فيها وفي بعض صورها، ولم يتحرر لي فيها قول الراجح، أنا متوقف فيها حتى الآن لأن فيها شيئا من الغموض، فلا يعلم مصدرها من الذي أصدرها، وهناك أيضا بعض الأمور المتعلقة بها ليست واضحة وفيها نوع من الغموض، والقول بجوازها مطلقا ربما يؤدي للتغرير بالناس ووضع أموالهم فيها، والقول بالمنع أيضا ربما يترتب عليه أنه لا يدرى، ربما في المستقبل تكون عملة رائجة، ربما تكون هي العملة الرائجة في العالم بعد سنوات، ولذلك فلم يتحرر لي فيها رأي، لكن من تداول بها اعتمادا على فتوى المجيزين فله ذلك، لأن هناك من العلماء المعتبرين من أفتى بجوازها. نعم أحسن الله إليكم. سؤال ثاني يقول لو سأفتح محل ونسقت مع العامل الأرباح تكون بالنصف بيننا، يسأل عن جواز ذلك. هذه الأمور تخضع لنظام الدولة الذي وضعته في هذا، لابد أن تلتزم بالأنظمة التي وضعها ولي الأمر ولا تخالفها، لأن هذه الأنظمة إنما وضعت لأجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وعلى هذا فما تسأل عنه إذا كان النظام يمنع منه فليس لك أن تفعله، أما لو كان النظام يتيح لك ذلك فلا بأس، فتسأل الجهة المختصة هل هذا ممنوع نظاما أو ليس ممنوع وتلتزم بذلك، لأن هذا يدخل في طاعة ولي الأمر. نعم جزاكم الله خيرا. وكان سؤال الثالث عن ضابط التسويق في الشريعة الإسلامية، التسويق الشبكي وغير الشبكي. أما بالنسبة للتسويق الشبكي أو ما يسمى بالتسويق الهرمي فهذا غير جائز، ومنعه كثير من العلماء المعاصرين، وحتى عندنا في المملكة العربية السعودية منعته رسميا وزارة التجارة، وذلك بما فيه من التغرير بالناس وأكل أموال الناس بالباطل، وأيضا جعل التعامل على العمولات وليس على المنتج نفسه وإنما على العمولات، ولهذا هذا التسويق يفضي إلى أكل المال بالباطل. التسويق الشبكي والهرمي غير جائز، وأما غيره من أنواع التسويق لا بأس به إذا كان ما يسوق له جائز شرعا، إذا كان الشيء الذي يسوق له جائز شرعا فلا بأس به، فالعبرة بما يسوق له، فإذا كان منتج مباح شرعا وأراد أن يسوق له بأجرة أو بنسبة فلا بأس بذلك، الأصل في هذا الجواز. نعم جزاكم الله خيرا. معنا متصل ثالث، معنا ندى من الرياض عندها سؤال واحد، تفضل يا ندى. السلام عليكم. تفضل. بقى أسأل عن حكم تركيب الرموش، وهل وأنا بحث في اختلاف هل إذا يعني استخدمت الفتوى التي تجيز هذا الشيء هل علي إثم أم لا؟ واضح السؤال فضيلة الشيخ. نعم تسأل عن ترتيب الرموش. الرموش الصناعية هي توصل بالرموش الطبيعية، الرموش المعروفة، فهذا نوع من الوصل، والوصل محرم بل شددت فيه الشريعة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة، ولا فرق بين وصل الشعر بشعر آخر ووصل الرموش برموش ووصل الأظافر بأظافر، كلها هذه بابها واحد، فالعلة التي لأجلها منع وصل الشعر هي موجودة في الرموش الصناعية، التفريق بينها تفريق غير ظاهر، ولذلك فهذا الوصل جميع صوره محرم سواء كان وصل للشعر أو وصل للرموش أو وصلا للأظافر. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا سائل يقول جئت متأخرا في الصلاة وصليت خلف الصف منفردا لأنه كان هناك أحد سيدخل المسجد خلفي ولكنه لم يدخل فبقيت لوحدي حتى آخر الصلاة، فهل أعيدها؟ وإذا صليت منفردا وأتى أحد في آخر الركعات أيضا ما حكم صلاتي؟ هذا السؤال من أبو مهند في تويتر. إذا كان الصف الذي أمامك فيه فرجة فعليك أن تعيد الصلاة لأنك اعتمدت على أن شخصا سيأتي ولم يأتي أو أنه أتى متأخرا فتعيد الصلاة. وقد جاء في حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا لم تجد فرجة داخل الصف وحاولت واجتهدت ولم تجد فصلاتك صحيحة، لأنك قد اتقيت الله تعالى ما استطعت، ولأن عدم الانفراد خلف الصف غاية ما يكون أنه واجب، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فكيف بهذا الواجب؟ هذا من باب أولى. فإذا لم تجد فرجة في الصف وصليت خلف الصف وحدك فصلاتك صحيحة في أرجح أقوال أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، لكن بشرط أن تكون قد استنفذت وسعك في البحث عن فرجة داخل الصف. إذا لم تجد فيسقط عنك هذا الواجب وصلاتك صحيحة. نعم جزاكم الله خيرا. أحمد من جيزان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد. عندي الإطماع الاجتماعي صرف لي أنا وصرف لي تقريرة عشان أتعالج في المستشفى، رحت تعالجي في المستشفى أثر علي العلاج، هل المال يأخذ من الإطماع الاجتماعي صحيح ولا لا؟ طيب جيت سؤالك أي نعم، هو مرض صرع بس أخذ العلاج وأثر علي العلاج. ما هو موضع الإشكال عندك؟ موضع الإشكال في ماذا؟ نعم موضع الإشكال في ماذا؟ إني صرع، إني صرع مستعصي صرع، وصرف لي علاج الجرعة كثيرة، قلت له خفض الجرعة، قال لازم تأخذ جرعة كذا كذا عشان نعطيك المال هذه، بس أنا مريض يعني ما أقدر أتحمل الجرعة اللي أعطاني إياها الدكتور، أنا مريض صح؟ المال اللي اخذته صحيح ولا لا؟ هل ايش؟ المال اللي اخذته من الضمان الاجتماعي هو صحيح ولا لا؟ يعني اخذت من الضمان الاجتماعي مالا مقابل العلاج؟ اي انا وانا مريض صحيح، مريض غير صحيح، اني صرع من فاصل فاصل، بس اثر علي العلاج، اثر علي العلاج، خفض العلاج ثلاث حبات، اعطاني ست حبات في اليوم، خفض لي ثلاث حبات، هل فعلي صحيح؟ طيب بارك الله فيك، هل أنت محتاج؟ ما عندك دخل؟ لا والله، لا والله محتاج، يعني أنا مريض صراحة مريض. لا بغض النظر عن المرض، ما عندك دخل يكفيك لآخر الشهر؟ لا والله ما عندي لها ريال واحد يعني يكفيني. نعم لعل أحمد يقصد أنه لم يتعالج وأخذ المبلغ أو أخذ جزء من المبلغ. إيه نعم واضح. نعم تفضل معلش. نعم لا بأس بما أخذته، لأن الضمان الاجتماعي يصرف في الأصل للمستحقين للزكاة، ومصدره الرئيس هو زكوات الشركات، وقد نبهت الوزارة على هذا في أحد المواقع وطلبت توعية الناس بذلك، وألا يأخذ من الضمان الاجتماعي إلا من كان مستحقا للزكاة. فما دام أن الأخ السائل الكريم ليس عنده دخل وهو يقولنا بحاجة ماسة لهذا المال، فلا بأس بأخذه له، لأنه مستحق للزكاة ومستحق للضمان، حتى لو لم يصرف له لأجل العلاج هو أصلا مستحق للضمان باعتبار حاجته، فلا حرج عليك إن شاء الله. إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. معنا عبد الهادي من بيشة. عبد الهادي. نعم تفضل. تفضل الشيخ اسمعك. نعم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بعلمكم يا شيخ وسددكم. عبد الهادي صوتك معنا من الهاتف. عبد الهادي طيب عندي سؤال الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة للتدخين أمام الناس هل يعتبر من المجاهرة بالمعصية؟ وما هو الواجب علي يعني تجاه زميل أو صديق أو قريب أو عامة الناس يعني في النصح؟ تفضل الشيخ. نعم التدخين محرم وذلك لضرره على الصحة، وقد أجمع الأطباء على ضرره البالغ، ولذلك يندر أن يوجد مدخن معمر لأنه يؤثر سلبا على صحة الإنسان، وما كان كذلك فإن الشريعة الإسلامية تمنع منه، وعلى هذا فشرب الدخان يعتبر معصية، وإذا رأيت من يفعل ذلك فينبغي أن تبذل له النصيحة والإرشاد والتوجيه، وأيضا ترشده إلى عيادات مكافحة التدخين، لأن هذا المدخن لديه مشكلة أخرى غير التدخين وهي الإدمان، لا يستطيع أن يترك شرب الدخان دفعة واحدة أو مرة واحدة، فلا بد من مساعدة له في الإقلاع التدريجي عن هذا التدخين وعلاج الإدمان الذي لديه. وعيادات مكافحة التدخين لهم عناية بهذا الجانب، لهم عناية كبيرة من الناحية الطبية ومن الناحية النفسية والاجتماعية، يعتنون بهذا المدخن ويضعون له خطة للانسحاب وترك التدخين شيئا فشيئا. ولذلك ينبغي أن ترشده لكي يتوجه لعيادات مكافحة التدخين حتى تساعده على الإقلاع عن هذا الدخان. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين أيضا في تويتر، هذا سائل أو سائلة يقول: ما حكم الموسيقى التي تكون في الفيديو المقدم للأطفال؟ هل يؤثم الكبار لو سمعوها؟ أحيانا تكون نشيد تعليمية ولكن يكون فيها معازف، أو يكون مثلا نشر المقاطع الهادفة للبالغين يكون مدة المقطع ساعة ولكن في 10 دقائق متفرقة فيها معازف مثلا في البداية والختام ونحو ذلك، ما حكم كل ذلك؟ ينبغي الاجتهاد في أن تكون المقاطع خالية من ذلك ما أمكن، وما قد يكون تبعا ولا يمكن التخلص منه فلا حرج إن شاء الله، لأن الفقهاء يفرقون بين السماع والاستماع، فالاستماع هو أن يقصد استماع هذا الشيء، والسماع معناه أن يسمعه من غير قصد. وعلى ذلك فإذا كان المقصود هو هذه المادة الهادفة ولم يمكن تخليصها من هذه الأمور ودخلت تبعا، فأرجو أن لا يكون في ذلك شيء ما دام أنه لم يقصد الاستماع لها وإنما كان سماعا من غير استماع. نعم أحسن الله إليكم. معنا أم بدر من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضلي أم بدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا من مستفيدين الضمان، وزوجي يستلم الضمان كله عني ويستلم الحقوق ولا يصرفني، دلنا بيني وبينه مشاكل وأنا مطالعة وحدي يعني مستاجرة وحدي ولا يصرفني، وأطلب أن أحد يشهد لي في الضمان ويرفضوني يقولون شهادة الزور، هل هي شهادة الزور صدق ولا لا؟ شهادة على ماذا؟ على أني يوصلوا لي ضماني من ضمانه عشان أعيش فيه. نعم عندك سؤال ثاني من بدر؟ لا بس هذا السؤال. طيب شكرا لمن بدر، تفضل فضيلة الشيخ. إذا كان ما يشهد عليه الإنسان صحيحا لا يعتبر هذا من شهادة الزور، الذي يشهدون معك يشهدون بالواقع، بواقعك مع هذا الزوج وأنك لا تعيشين معه وإنما تعيشين في بيت مستقل، فعلى هذا تكون الشهادة صحيحة. لكن أمكن أن ترجعي لزوجك وأن تصبري، هذا هو المطلوب، خاصة إذا كان لك منه أولاد، فإن الحياة لا تأتي على ما يريد الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من الصبر ولا بد من التحمل ومكابدة مصاعب ومتاعب الحياة، خاصة إذا كان ذلك متعلقا بالأولاد، لأن بعد المرأة عن بيت زوجها يؤثر تأثيرا كبيرا على أولادها ويؤثر عليهم نفسيا وربما أصابهم بعقد نفسية، فعلى المرأة تتقي الله عز وجل وأن تتنازل عن بعض حقوقها وأن تبقى في بيت زوجها مراعاة لأسرتها وأطفالها، والدنيا لا تأتي على ما يريد الإنسان، فننصح الأخت الكريمة بأن ترجع لبيت الزوج وأن تصبر، لكن إن لم يتيسر هذا وصرت على رأيها في البقاء في بيت آخر، فإذا أرادت أن تبين للجهة المسؤولة عن الضمان تبين لهم الواقع، ومن يشهدون معها يشهدون بالواقع وتعتبر شهادة صحيحة. نعم جزاكم الله خيرا. معنا سلطان من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير الربع، وصلى الله أن ينفعنا بينكم. أتجزى الفضيلة الشيخ، أنا عندي صديق يتعاطى بعض الأحيان مادة الحشيش ويصلي ويقول أنا ما عاد بصلي لأن أحيانا أكون يعني متعاطي خلاص ما بصلي، وأنا أقول له لا إلا صلي، وفتونا في ذلك جزاكم الله خير. نعم واضح السؤال شيخ. نعم تفضل. أولا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر، فإن هذا الأمر محرم بل من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتركه وأن يبتعد عن أصدقاء السوء الذين أوقعوه فيه ويزينونه له. ويمكن أن يتصل أيضا بالعيادات والجهات التي تساعد المدمنين ومن يتعاطى المخدرات على الإقلاع عنها. وأما بالنسبة لصلاته فإن الضابط في ذلك هو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان هذا الرجل يعلم ما يقول في صلاته فصلاته صحيحة، أما إذا كان لا يعلم ما يقول أو لا يعلم بعض ما يقول فصلاته لا تصح مع حالة التعاطي هذه. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. معنا المتصل الآخر، معنا رزان من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا رزان. جزاك خير يا شيخ، بس أنا كانت أريد الشفاية الضربات بالليزر ويتوحد لون الشفايف. والسؤال الثاني، لما نحقن فيتامينات في الوجه، يعني تقصدين ان الشفايف تكون حمراء عن طريق الليزر؟ ليزر اي، تتوحد اللون، مو بشرط حمراء بس اللون يصير واحد لاجل توحيد اللون. نعم اي. والسؤال الثاني، هل بعض الفيتامينات اللي حقنوها في الوجه تعطي صحه او زي الكولاجين، زي شد الوجه، بس انها مو بمواد فيلر او شيء، فيتامينات، هل هي جائزه او لا؟ سمعين الإجابة. تفضل الشيخ سعد. اما بالنسبه لما ذكرت من توريد الشفتين ولاجل توحيد اللون لا باس بذلك، الاصل في هذا الاباحه ولا اعلم ما يمنع من جواز ذلك. واما بالنسبه لحقن الوجه فيتامين وكولاجين ونحو ذلك من المواد، أيضا هذا محل خلاف بين علماء المعاصرين، منهم من اعتبره غير جائز وقال إنه يدخل في تغيير خلق الله، ومنهم من اعتبره جائزا، وهذا هو الأقرب والله أعلم، هو القول بالجواز لأنه رد لخلقة الله عز وجل. إن هذا الإنسان حصل عنده نقص تسبب في يعني ظهور الخدين بهذا المظهر، فهو يحقنها بفيتامينات وكولاجين ومواد طبيعية وقريبة منها لأجل ذلك، فهذا لا يدخل في تغيير خلقة الله عز وجل، لأن خلقة الله تعالى كانت على الأكمل، هو لما ولد كان بنظارة في خديه ونحو ذلك، ثم مع مرور الوقت بسبب هذا النقص الذي حصل حصل عنده هذا الشحوب في الخدين ونحوها، فهو يريد أن يحقنها بمادة الكولاجين وبعض الفيتامينات ونحو ذلك لأجل إعادة تلك النظارة. الأقرب الله أعلم أن هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعين في تويتر، هذا مقبول، أحمد يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل نجمع بين أذكار بعد الصلاة بعد صلاة الفجر وأذكار الصباح مثل آية الكرسي والمعوذتين بحيث يقولها مرة واحدة، وكذلك في المساء بعد صلاة العصر، جزاكم الله خيرا؟ نعم يجمع بينها، فإذا قرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر فتكفي ولا يكررها مرة أخرى لأجل أذكار الصباح، وهكذا إذا قرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد صلاة الفجر 3 مرات فيكفي هذا ولا تكرر مرة أخرى مع أذكار الصباح. نعم نعم جزاكم الله خيرا. أم عبد الرحمن أيضا في تويتر تذكرنا بقرب شهر رجب وتقول: هل يشرع الصيام في رجب؟ تخصيص رجب بالصيام لا أصل له، بل عده كثير من أهل العلم من البدع، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل ظاهر يدل على تخصيص شهر رجب بعبادة معينة، سواء كان ذلك بالصيام أو بصلاة معينة أو بالعمرة التي يسمونها العمرة الرجبية، كل هذا لا أصل له. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وخلص إلى أنه لا يثبت في فضل رجب شيء مخصوص، هو من أشهر الحرم لكن لا يثبت فيه شيء، حتى ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة في رجب رد عليه الصحابة ومنهم عائشة وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، وإنما عمره كلها كانت في شهر ذي القعدة. على هذا فلا يخصص شهر رجب بعبادة معينة، لا بصيام ولا بصلاة ولا بعمرة ولا بغيرها، إنما هو كغيره من الشهور، إلا أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة. نعم جزاكم الله خيرا. عبد الرحمن من المدينة، تفضل عبد الرحمن. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال الله يحفظكم، الآن مثلا منتج أشتريه مثلا سعره مثلا البيع بألف ريال، أقول إذا بتأخذه مثلا تقسيط أخذه أعطيك هو 3000 مثلا أرفع فوق السعر. وصل السؤال؟ نعم تسأل عن الحكم. إيه نعم الحكم عن هذا. نعم هذا لا بأس به، لا بأس بأن تحدد سعرا أعلى إذا بعت بالأجل أو التقسيط، وقد نقل إجماع العلماء على ذلك، نقل حافظ بن حجر وغيره، لأنك عند ابتداء العقد أنت حر في تحديد الثمن، فأنت تقول لهذا الذي يريد الشراء إن أردت أن تشتري هذا المنتج أو هذه السلعة نقدا فسعرها كذا، وإذا أردت أن تشتريها بسعر مقسط أو مؤجل فسعرها كذا وتزيد السعر، هذا لا بأس به. وإنما الممنوع إذا ثبت، إذا انعقد العقد وثبت الدين في الذمة أنه لا يزاد على هذا الدين لأجل التأخر، فإذا حل الدين أو حل سداد هذا الدين لا يقال إن شئت نؤخرك ونزيد عليك في مقدار الدين، هذا هو ربا الجاهلية. أما عند بداية العقد تخيره، تقول إن شئت أخذت نقدا بكذا وإن شئت أخذت مقسطا أو بأجل بكذا وتزيد في السعر إذا كان بأجل، فهذا لا بأس به في قول عامة أهل العلم أنه لا بأس به. لكن ينبغي أيضا ألا يكون رفع السعر مبالغا فيه، فما ذكرت من أنه إذا كان نقدا بألف ومؤجل بثلاثة آلاف هذا فيه مبالغة، فينبغي أن يكون بالقدر المعقول ويرجع في ذلك للعرف، لأنه إذا بولغ في رفع السعر مبالغة كبيرة فهذا قد يفضي للغبن ويثبت المشتري خيار الغبن إذا اشترى السلعة بأكثر من سعرها بكثير في عرف الناس. فينبغي المسلم أن يراعي أحوال إخوانه المسلمين وأن لا يرفع السعر رفعا مبالغا فيه. نعم أحسن الله إليكم. سؤالك الثاني عبد الرحمن. السؤال الثاني عن حكم جمع صلاة الضحى، يعني أقصد جماعة صلاتها جماعة. لا بأس بذلك، لكن بشرط أن لا يكون هذا بصفة دائمة وإنما بصفة عارضة. صلاة النافلة عموما لا بأس بأن تصلى جماعة بصفة عارضة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن مسعود صلاة الليل، وصلى معه حذيفة صلاة الليل، وصلى معه ابن عباس صلاة الليل، فهي جماعة. لكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة الليل منفردا، وهكذا أيضا يقال بالنسبة لبقية النوافل، فلو أراد مجموعة أن يصلوا صلاة الضحى جماعة بصفة عارضة، أو أرادوا أن يصلوا صلاة الوتر أو يقوم الليل جماعة بصفة عارضة لا بأس بذلك، لكن لا يكون هذا بصفة دائمة مستمرة. نعم أحسن الله إليكم. دوسري في تويتر يسأل، يقول لدي ساعة رياضية وجوال، يقول أضع فيهم صورة لولدي الصغير، الشاشة تشتغل مع الحركة، فما حكم الصلاة فيها؟ الأولى أنك لا تضع هذه الصورة على الساعة، خاصة ما دمت أنك ستصلي فيها، والصلاة بالصور مكروهة، لكن من حيث الصحة الصلاة صحيحة لأنها صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. أحيانا فضيلة الشيخ يكون بعض الملابس مثلا علامة الشركة نفسها على شكل صقر مثلا أو أسد، ويكون أحيانا مطموس وأحيانا يكون واضح، فهل يجوز الصلاة في هذه الملابس؟ أما إذا كان الوجه مطموسا فزال الإشكال وزال المحظور، لكن إذا كانت الصورة كاملة ولم يطمس الوجه فالصلاة فيها مكروهة، الصلاة في هذه الملابس بهذه الصور مكروهة، لكنها صحيحة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات. نعم أحسن الله إليكم. معنا فاطمة. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ أنا أعطيت عيالي 2 أصغارهم بالابتدائي، دفعت لهم وشريتهم الأسهم قبل سنتين، يعني كل واحد أعطيه 3000، ولكني ما زكيت، يعني هو موجود عندهم كأساس أني بأخذها من مكافآتهم، ما بعد أخذتها، اشتغلت لهم الكلام هذا لأنه له سنتين، هل أزكي عن السنتين هذه اللي راحت المبلغ اللي أعطيتهم إياه؟ أنت أعطيتهم مبلغ نقدي أو اشتريتهم شيء؟ إيه اشتريت لهم أسهم. أسهم؟ أسهم إيه؟ في شركة؟ إيه في شركات اللي هي الراجحي سي سي الأرامكو. يعني وضعتي هذا المبلغ في أسهم شركات وتركتيها؟ إيه لهم، أنا نويت لهم لكني ما استرجعت المبلغ، أنا بكنت باخذ من مكافآتهم ما استرجعته إلى الآن تقريبا من سنتين. هل أزكي عن نعم سؤالك عن الزكاة؟ راحت؟ نعم لا زكاة عليك، لأن الشركات هذه تزكي من كان مستثمرا يشتري ليس بمضارب، فالشركات تزكي، الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية كلها عندنا ملزمة بدفع الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، ولذلك فلا زكاة عليك باعتبار أنك وضعتها في هذه الشركات التي تزكي. نعم نعم أحسن الله إليكم. معنا أيضا من أسئلة المستمعين في تويتر، بعض المستمعين يسألون عن الوسواس. أحد المستمعين يقول أنا لدي وسواس ولا أقرأ سورة الفاتحة بشكل صحيح في الصلاة، وكذلك يعني بقية الألفاظ في الصلاة، فما حكم صلاتي؟ أولا عليك أن تعالج هذا الوسواس لأنه يعتبر مرضا، وإذا وصل إلى درجة الوسواس القهري لا بد من التوجه للطبيب المختص لكي يساعدك على العلاج. ثانيا بالنسبة للصلاة، ما عدا الفاتحة مما يقرأ ليس واجبا، يعني قراءة سورة بعد الفاتحة هذه من المستحبات، فلو أنك لم تقرأها صلاتك صحيحة أصلا، فينبغي أن تبتعد أصلا عن الوسواس في قراءة السورة التي بعد الفاتحة. يبقى النظر في الفاتحة، فعليك إذا قرأتها ألا تفكر فيما قرأت، ويمكن أن ترفع صوتك قليلا حتى تتيقن أنك قرأت، أو يكون بجوارك أحد أهلك مثلا، خاصة إذا كنت تصلي صلاة نافلة، ويقول أنا أشهد أنك قرأت الفاتحة قراءة صحيحة، حتى يخف عليك الوسواس شيئا فشيئا ثم يذهب. وجزء كبير من العلاج هو من مسؤوليتك، هو أنك تكون شجاعا وإذا صليت لا تفكر في الصلاة وإنما تفكر في أمر آخر، فإذا فعلت ذلك ستجد أن الوسواس يخف معك شيئا فشيئا ثم يذهب، لأن الشيء الذي يفكر فيه الإنسان يكون كبيرا لديه، كبيرا في نفسه ويتعاظم، أما الشيء الذي يعرض عن التفكير فيه يقل عنده شيئا فشيئا. ولذلك أحسن يعني أو أفضل ما يفعله من ابتلي بالوسواس أن يقطع التفكير في هذا الشيء الذي يوسوس فيه، إذا قطع التفكير وجاهد نفسه على ذلك سيجد أن الوسواس أنه سيخف معه شيئا فشيئا إلى أن يزول بإذن الله عز وجل. بإذن الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أيضا من المتصلين معنا أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. أحسن الله إلى فضيلتكم. عندي سؤالين. السؤال الأول، من تجلس لمدة يوم أو نصف يوم للتأكد من الطهارة من الحيض، هل عليها أن تقضي صلوات ذلك اليوم؟ والسؤال الثاني، لكن تجلس بعد مضي يعني عادتها المعتادة؟ نعم نعم، وهي ما تدري يعني هل طهرت أو ما طهرت، تريد أن تتأكد. إيه طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، لدي سترة مكتوب عليها اسم المحل وفروع المحل الأساسية، والفروع هذه عبارة عن دول كافرة، هل يجوز أن ألبسها أو لا؟ جزاكم الله خير. نعم أم عبد الله، سترة؟ نعم. سترة إيش؟ سترة يعني ملابس أو ملابس؟ طيب واضح يا شيخ؟ نعم تفضل. تسأل السؤال الأول عن من تجلس يوم أو أكثر من نصف يوم من أجل تأكد من الطهارة. المرأة تعرف الطهرة من الحيض بإحدى علامتين، العلامة الأولى القصة البيضاء، وهذه علامة واضحة وظاهرة تعرفها النساء إذا كانت منتظمة ولم تكن تتأخر كثيرا، فيعتبر هذا علامة على الطهر. العلامة الثانية الجفاف وانقطاع الدم يوم وليلة فأكثر. والأخت السائلة تقول إذا انتظرت يوم وليلة هل أقضي الصلوات في هذه اليوم والليلة؟ قل لا، لا تقضى إلا إذا كان من عادتك أن العادة تنتهي في وقت معين، فينبغي أن تبادر مباشرة من بداية الجفاف بالاغتسال ثم الصلاة. أما إذا كان الوضع ملتبسا بالنسبة لديك فتنتظرين، إن استمر الجفاف يوم وليلة فإنك تعتبرين نفسك طاهرة وتغتسلين وتصلين، ولا يلزمك قضاء الصلوات في اليوم والليلة لأنها تابعة للحيض. ونضع قاعدة في هذا، إذا أشكل على المرأة هل هذا الدم دم حيض أو ليس بدم حيض، فينبغي أن تسلك مسلك الاحتياط، والاحتياط أنها لا تعتبره حائض، لأن الأصل في المرأة أنها لا عدم الحيض، والحيض أمر طارئ عليها، يعني أكثر وقتها تكون طاهرة فيه، ويأتيها في الغالب 7 أيام من شهر من الشهر، فالأصل فيها هو عدم الحيض. ولذلك فإذا أشكل عليها هل هذا الدم دم حيض أو ليس بدم حيض، فإنها تحتاط وتغتسل وتصلي. نعم. نعم. سؤال الثاني كان عن السترة التي عليها كتابات أو ما أدري، قالت كتابات لدول غير إسلامية ونحو ذلك، أو أعلام مثلا دول غير إسلامية. نعم، هذه الملابس الأصل فيها الإباحة، حتى لو كان لها فروع في دول غير إسلامية هذا لا يضر ولا ينقلها من الإباحة إلى غيرها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.